اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن للشيخ العراقي تفصيلا بين عوارض الوجود فيجري فيها استصحاب العدم الأزلي وبين عوارض الماهية فلا يجري فيها، والوجه في ذلك هو أن عوارض الماهية كزوجية العدد وفرديته أمور ملازمة مع ماهية العدد، مع ماهية الشيء، ولا يمكن تصور فترة نقطع فيها بعدم العارض حتى يستقر. فمثلا حتى يستقر العدد، فمثلا لو شفتين أنه وضعت في جيبي، هل يوجد في جيبي 4 برتقالات أو 3؟ لو شفت وافترض هذا الشرع يترتب نذر أو غير ذلك على وجود الأربع، على وجود افترض الشيء هذا في مثل هذه الحالة، إذا شفتيه لابد بشيء مقام مدينة تجيبك وشوش أنت تفترض على أنه ما يمكن لسبب من الأسباب. في مثل هذه الحالة قد لا يمكن أن يتمسك باستصحاب العدم الأزلي، فأن يقال هكذا هذه الأربعة قبل أن توجد في جيبي، قبل أن تحصل 4 برتقالات في جيبي لم تكن الأربعة موجودة، ذات الأربعة ولا زوجيتها. بعد ذلك نشوف هل وجدت الزوجية أو لا، فنستصحب عدم تحقق الزوجية. هذا الكلام لا يأتي، لماذا؟ لأن الأربعة حتى قبل وجودها الزوجية ماذا؟ من لوازم ذات ما تنفع، فالأربعة هي زوجها، وجدت أو لم توجد لوازم الذات، لوازم ذات الأربعة. ما يوجد عندنا فترة لم تكن الزوجية فيها ثابتة للأربعة حتى نستصحب عدم الزوجية. هذا فيما في لوازم الماهية، وأما في لوازم الوجود فحيث توجد تلك الفترة فيمكن جريان الاستصحاب، استصحاب العدم. فنشير علما الى المرأة ونقول، او مثل العدالة، تغلق العدالة اولا، نشير علما نقول هذا الشخص قبل ان يوجد لا ذاته موجودة ولا وصف عدالة، يعني وصف العدالة يتحقق بعد وجود، بعد ما يوجد الشخص يتصف بالعدالة، وإلا العدالة ليست من لوازم ذاته. فإذا وجد الشخص وشفتنا بعد ذلك في تحقق العدالة نستصحب عدم الأزلي للعدالة، وإن كان هذا المثال قابل للمناقشة لأن عدم ما بعد الوجود بس أنا أتعلم مناقشة في المثال، يمكن التعبير عنه بمثال آخر. وكرشية المرأة، فيقال المرأة قبل أن توجد لا هي موجودة ذات موجودة ولا وصف قرشيتها، فإذا وجدت ذاتها وشفتين هل تحقق وصف قرشيتها أو لا، فنستصحب حينئذ عدم وصف القرشي، عدم تحقق وصف القرشي. او مثلا الماء سابقا ما بشكل في كره كان كل يوم نقول قبل ان يوجد لا ذاته موجودة ولا وصفه فرضيته. فاذا شفتين بعد وجوده بعد وجود الماء في تحقق وصف الكرية فتصبح عدم تحقق وصف الكرية عدم الحجر يعني وصف الكرية من عوارض الوجود الشيء حينما يوجد يكون اما كر او غير المرأة حينما توجد تكون اما قرشية او غير قرشية الشخص حينما يوجد يكون اما عادل او غير عادل ونظائر ذلك. فإذا كان الوصف من عوارض الوجود ولوازم الوجود وقبل الوجود غير متحقق غير قابل ليس من لوازم الفرد فيجب الاستصحاب عدم الحجر. وأما إذا كان من لوازم ذات الماهية كزوجية العدد أو طرديته وكالإمكان إمكان الشيء إمكان الشيء ما موقف على وجود الشيء أنا الآن ممكن جنابك ممكن وإمكاننا ما متوقف عليه من على وجودنا فللإمكان من لوازم الذوات الممكن ذات الممكن سواء وجد الممكن أو لم يكن ذات الشيء هذا ممكن سواء كان مثلا ماذا وجد أو بعد لم يوجد أو قبل وجوده فمثل هذه لوازم الماهية لا يجري استصحابها لأن لا توجد فترة نقطع فيها بعدم تحقق هذا اللازم بعدم تحقق الإنسان حتى يجري استصحاب العدم الأزلي من تلك الفترة. هذا حصيلة ما أفاده الشيخ العراقي وهو تفصيل وهو كلام جيد وهذا الكلام من الشيخ العراقي جيد ولكن لا ينبغي عده تفصيلا هو ليس بتفصيل الحديث وإنما هو توضيح لمورد تحقق العدم الأزل المتيقن. فالعدم الأزل المتيقن ثابت في صورة كون الشيء من عوارض الوجود وغير ثابت في صورة كون الشيء من عوارض الماهية ولا يحتمل أن القائل بحجية استصحاب العدم الأزلي يقول بجريانه حتى إذا شئنا لم يكن هناك عدم أزلي متيقن أمر الواقع وإنما يقول بجريان إذا كان هناك عدم أزلي متيقن فهذا في الحقيقة لا ينبغي حده تفصيلا وإنما هو تبيان وتوضيح المولد الذي يكون فيه عدم أزلي متيقن وتمييزه وفرضه عن المولد الذي فيه ليس فيه عدم أزلي متيقن ينبغي أن يكون من هذا القبيل وليس بالتفصيل. على أي حال وبهذا اتضح أيضا أن الشيخ العراقي يشترط في جريان استصحاب العدم الأزلي يشترط شرطين يشترط الأول أن لا يكون الوصف مأخوذا في طول وجود الموضوع ولو كان مأخوذا كذلك أي في طول وجود الموضوع من قبيل شنو مثلنا سابقا إذا كانت المرأة موجودة واتصفت بالقرشية فهي تحيض إلى كذلك. هذا المورد لا يثبت هذا الحدث بالنقطة التي للتوجيه الذي تقدم من الشيخ العراقي وناقشنا إذا تذكرون. وإنما يجري استصحاب العدم الأزلي إذا كان الوصف مأخوذا في مرحلة ذات الموضوع، كما إذا قيل هكذا: المرأة القرشية تحيض إلى أخذ وصف القرشية مع ذات المرأة في مرحلة ذات المرأة لا تيقول صار وجود صح. الشرط الأول إذا جاء أصحاب العدم الأزلي أن يكون الوصف غير مأخوذا في طول وجود الموضوع، والشرط الثاني أن لا يكون الوصف من عوارض المائية بل من عوارض وجود. هذا لو لاحظنا نهاية الأفكار في قسم الاستصحاب ولاحظنا المقالات، أما لو لاحظنا نهاية الأفكار هذه أفكار وكتاب الشيخ محمد تقي البروجردي قدس الله روحه الشريفة تقرير درس أغضياء في الميمن، أما لو لاحظنا نهاية الأفكار في جزئها الأول أنا قلت والمقالات هنا بذكر المقالات اشتباه المقالات هنا يكون تنبيه هنا يكون تنبيه. أما لو لاحظنا نهاية الأفكار في جزئها الأول والمقالات إذا لاحظنا المقالات يذهب علما الى عدم جريان الاستصحاب مطلقا، وبينت انا حجبه وكذا فيما سبق ولا اكرر. اذا اغضياء العراقي قدس الله روحه الشريفه اذا اردنا نعرف رايه في باب الاستصحاب في باب اصحاب عدم الازلي فقط يظهر منه رايان: الراي الاول في الجزء الاول من هذه الافكار وهو عدم الجريان مطلقا، لان الخاص ليس لا يغير موضوع العام بل هو كموت بعض ذات المفروض، هذا الرأي الأول وهو الإنكار مطلق. والرأي الثاني يقول بالجريان لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الوصف من عوارض الماهية، والشرط الثاني أن لا يكون بل مولانا في مأخوذا الوصف في طول وجود الموضوع. هذا صار واضح إن شاء الله. ها؟ إيه شحنا في الحقيقة لسنا في صدد النتيجة النهائية التي يبني عليها هذا إحنا ما يهمه عن النتيجة، لأن نريد نخلد في الحقيقة في هذه المسألة، يعني مجرد أنه هو هذا رأي قال به ولو في فترة هذه يهمنا تابعه هذا المخ. زين. عنوان جانبي فالآن رأي توجيه توجيه لأعلام ثلاثة ذهب أعلام ثلاثة وهم شيخ عبد الكريم الحائري قدس الله روح الشريف يعني في درر الفوائد، والسيد البروجردي قدس الله روح الشريف في تهذيب الأصول تقرير درس أيضا، والسيد الخميني قدس الله روحه الشريف في تهذيب الأصول ذهب ذاك اللي سيد البروج الجردي نهاية القصور. فالمقصود ذهب هؤلاء الأحلام الثلاثة إلى عدم جريان استصحاب العدم الأزلي لهذا التوجيه، لهذا التوجيه وهو أن عدم القرشية الثابت سابقا هو ثابت لذات المرأة وليس للمرأة الموجودة، فإنه سابقا لم تكن المرأة موجودة. بينما العدم المراد، عدم القرشية المراد إثباته وترتيب الأثر عليه، وهو التحيط إلى 60 أو 50، هذا عدم القرشية المراد إثباته هو عدم قرشية هذه المرأة، أو بتعبير آخر المرأة الموجودة. فلو فرض أن أمامنا امرأة فنقول، وكان مشكوك أنها قرشية أو لا، فنقول هذه المرأة ليست بقرشية، الأثر مترتب على عدم قرشية هذه المرأة. والمفروض أن العدم الثابت سابقا ليس عدم قرشية هذه المرأة الموجودة، فإنما الثابت وعدم قرشية ذات المرأة، المرأة الموجودة. وعليه فقد اختلف موضوع الاستقامة، فالعدم المتكرار هذا بعض. فالعدم المتيقن سابقا هو العدم الثابت للذات، عدم قرشية ثابت لذات المرأة لا المرأة الموجودة. بينما العدم المراد إثباته، عدم القرشية المراد إثباته وترتيب الأثر عليه هو عدم القرشية لهذه المرأة الموجودة، للمرأة الموجودة بغير أنها مرأة. وعليه فقد اختلف الموضوع فلا يجري الاستصحاب، فإن شرط جريان الاستصحاب وحده الموضوع. هذا حصيلة ما أفاده الأعلام. وفيه أن في مقصودهم احتمالين، واحد رقم واحد، أول إن المخصص حينما أخرج القرشية من الدليل العام، الدليل العام الذي يقول ماذا؟ الدليل العام الذي يقول ماذا؟ المرأة تحيط إلى 50، عام هو كان يقول ولا المرأة تحيط إلى 50، والمخصص كان يقول ماذا؟ القرشية تحيط إلى 50. المخصص بعد أن أخرج القرشية يصير موضوع العام، بعد ورود المخصص يصير موضوع العام ما هو؟ والمرأة المتصفة والمقيدة بعدم القرشية، وبالتعبير العلمي يكون الجزء الثاني هو العدم نفسه، أي الاتصاف بالعدم لا عدم الاتصاف بالقرشية الذي هو عدم محمول. إذا كان هذا مقصوده فهذا هو نفس ما أفاده المرزا نائم، يعني المرزا كما تقدم كرناك أبو الإنسان يقول بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي. من أي باب كان يقول؟ من باب أن المخصص حينما يخرج القرشية يصير موضوع العام هو مرأة بعد المتصل بعدم القرشية، هذا عدم النعم يكون هذا الجزء الثاني منه، وهذا الموضوع لا يثبت باستصحاب العدم الأزلي لأن الثابت في الأزل هو شنو كمل شغولا عدم الاتصال، يعني بعبارة أخرى العدم المحمولي لا الاتصال بالعدم، يعني الاتصال بعدم القرشية فرع وجود المرأة، سابقا لم يكن مرأة فالثابت سابقا عدم الاتصال عدم المحمول، واستصحاب عدم الاتصال لإثبات الاتصال بالعدم أصل مثبت على هذا لأن أحدهما غير الآخر، ولا يوجد دليل آية أو رواية تقول إذا كان العدم المحمول باقيا فالعدم النعتي إذن أيضا باقي، هذا ما مثبت، فإذا كان مقصود هذا فهذا ما أفاده المرجع ويرد ما أوردناه ماذا على المرجع من أن المخصص ليس له وظيفة سوى إخراج الخاص، وأما اعتبار اتصافه بعدم العنوان الخاص اتصافه بعدم القرشي هذا حين لا يقتضيها التخصيص، وفرضها على المخصص نحو تحليل عليه، وفي ذلك عناية زائدة تحتاج إلى قرين ودليل، وحيث أنه لا دليل ولا قرين على الاتصاف بالعدم نقول أقصى ما جبت هو ماذا؟ اعتبار عدم الاتصاف، أما الاتصاف بالعدم لا دليل عليه، هكذا رددنا المرزا. والدليل الذي ذكر المرزا لإثبات اعتبار العدم النعتي ناقشناه سلمان على هذا إذا كان مقصودا اثنين، وقد يكون مقصودهم أن المخصص الذي أخرج القرشية لا يوجد تعنون المرأة موضوع العام بالاتصاف بالعدم، بل الجزء الثاني هو عدم اتصاف، ولكن يعني عدم المحمول، ولكن مع ذلك لا يزال اصحاب العدم الازلي بالرغم من كون الثاني هو عدم الاتصال، وذلك بدعوى ان عدم الاتصال الثابت سابقا كان ثابتا لمن كان ثابتا لذاته، أما الثابت الآن فهو ثابت العلم للمرأة الموجودة، ثابت المرأة الموجودة وعليه فلا يجب استصحابه. لعل هذا مقصود الأرائي. وفيه أن العدم عدم القرشية وكل عدم هو واحد وليس بمختلف، ولكن مرة يقارن ذات المرأة وأخرى يقارن المرأة الموجودة، وعليه فلو فرض أن الشارع رتب الأثر على المرأة الموجودة بإضافة عدم الاتصال في القرش، حينئذ يقال هذا الموضوع ثابت. أما الجزء الأول وهو المرأة الموجودة فهذا بالوجه، هذه مرأة موجودة، أي مرأة موجودة. وأما الجزء الثاني وهو عدم الاتصال بالقرشية فثابت بنا بالاستصحاب عدم الاتصال، ولا يمكن المنع من جريان هذا الاستصحاب إلا أن ندعي أن ذاك العدم يغير هذا العدم، فذاك عدم للقرشية حالة عدم وجود المرأة، بينما هذا عدم للقرشية حالة وجود المرأة، ولكن هذا لا يكفي لله لأن العدم واحد، حقيقة العدم واحد، غاية الأمر مرة تقارن الذات ذات المرأة وأخرى تقارن مرأة، أليس ذات حقيقة ذات العدم متغيرة؟ باختلاف ملاحظة ذات المرأة أو المرأة الموجودة، هو ذات عدم حقيقة واحد وواحد مرأة، لكن مقارنات تختلف. أكرر، ليس المنع من جريان الاستصحاب إلا من جهة أن ذات العدم مختلفة، وهذا بعض التنابيه، أو يدعى المنع من جهة ثانية، أنا من جريان اتصحاب العدم الأزلي من جهة ثانية، وهي أن حقيقة العدم وإن كانت واحدة ولكن المطلوب إثبات عدم القرشية لهذه المرأة الموجودة، وبقيد هذه فكأن الموضوع صار ثلاثة مرتب من ثلاثة أجزاء، امرأة موجودة هذا الجزء الأول، وعدم القرشي عدم الاتفاق بالقرشي هذا الجزء الثاني، والجزء الثالث مش أقوله، وكون هذا العدم عدم لقابل المرأة، فالهدية جزء ثالث هتشي، وهذا أيضا باطل لأن هذا معنى كون العدم المعتبر كجزء ثاني ليس هو العدم المحمول، بل العدم النعدي. أنا هجب هذا معنى أن الجزء الثاني هو العدم النعدي، وقد فرضنا أن الجزء الثاني ليس هو العدم النعدي كما كان يقول المبدأ، وإنما هو العدم المحمول. فتقييد أن يكون العدم عدم قرشية لهذه المرأة هذا عدم نعدي. فإذا على هذا الأساس هذا الكلام لا وجه له، فقالنا ماذا فرد عنوان جانبي هذا إلى غد إن شاء الله تعالى أخلي بس العنوان كلام للسيد البجنردي في قدس الله روحه الشريف طبيعي في كتابه منتهى فصول. اللهم صل على محمد وعلى محمد.